الحكم التالت وهو حكم الإقلاب. الصوت عندنا كله مسموع، تمام مسموع، تمام. هناخد حكم الإقلاب. الإقلاب قال لي لغة هو تحويل الشيء عن وجهه، كأنك بتقلبي حاجة، حاجة معدولة وانت قلبتيها، تحويل الشيء عن وجهه، ده لغة. اصطلاحا قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة مع مراعاة الغنة، بس في شرط، قال لي إذا جاء بعدها حرف الباء. يبقى أنا عندي النون الساكنة هقلبها، أو عندي التنوين هقلبه ميم مخفاة مع مراعاة الغنة. خلي بالي ان في غنة، عشان كده دايما دايما كنت دايما تسقطي الغنة، لا ده هو في غنة. يبقى قلب النون الساكنة او التنوين ميما مخفاة مع مراعاة الغنة. طب حروفه ايه؟ حرف الباء فقط، اذا جاء بعدها باء، يبقى عندي نون ساكنة او تنوين جه بعدها حرف الباء هقلبها ايه؟ هقلبها ميم مخفاة، زي كلمة أنبياء. طيب أكتبها لك عشان يتضح الأمر أكتر، أنبياء. بصي أنا عندي هنا هي نون، نون ساكنة، أن، تمام. أنا بقى بما إن جه بعديها حرف الباء وهو حرف من حروف حرف الباء، ولازم هنا هيكون في حكم الإقلاب، وعندي لا نون ساكنة وجي بعدها حرف الباء، يبقى أنا هعمل إيه في الميم؟ آه في النون عفوا، هقلبها ميم، هتقرأ أم، أنبياء. مفيش فرجة، الشيخ أيمن سويد قال لنا مفيش فرجة، مش أم، تمام، أنبياء. طيب دلوقتي الميم مخرجة من الشفتين، هجيبها بس ما تجزيش على الميم، ما تقوليش أم، لا مش هقفل شفتين، هي يا دوب اطباق بسيط، أنبياء، تمام. طيب حرف الإقلاب هو حرف واحد بس هو الباء، فإذا جاءت الباء بعد النون الساكنة في كلمة واحدة أو في كلمتين أو بعد التنوين، وطبعا التنوين لا يكون إلا في كلمتين، وجب إيه؟ وجب إقلاب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة مع مراعاة الغنة. ده حكم الإقلاب، مفهوش أي حاجة، بس أنا قلت ناخده من باب إن إحنا نكون يعني أنجزنا شوية. يبقى كده فهمنا إن الإقلاب له حرف واحد اللي هو الباء، وتعريفه إيه؟ قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة مع مراعاة الغنة. طب اديني امثلة كده، عندي نون ساكنة وجي بعدها حرف الباء في كلمة واحدة، تنبيذ، تنبيذ، انبتت، يستنبطونه، يبقى ده كله عندي ايه؟ في كلمة واحدة. طب هاتهولي كده في كلمتين مع النون الساكنة في كلمتين، من بني، طيب من بيتك، عن بينه، عن بينه. طيب خلي بالي برضو هيكون عندي حكم الإقلاب مع التنوين، مثال مثلا مع التنوين المفتوح، نفسا بغير، نفسا بغير، برافو عليكي شاطرة يا مطارق، زوج بهيج، ده لو كان التنوين بالكسر. طيب لو جالي مثلا مع التنوين المضموم، التنوين المضموم هتكون مثلا سميع بصير، وقيسي عليه من الكلمات اللي موجودة في القرآن كلها بنفس الشكل، هتلاقي عندك تنوين بالضم أو تنوين بالكسر أو تنوين بالفتح وجي بعديه حرف الباء، فهيكون حكمه هنا إيه؟ الإقلاب. هتلاقي عندك نون ساكنة سواء في كلمة أو في كلمتين وجا بعدها حرف الباء، فهيكون حكمها الإقلاب. طيب مفهوم الإقلاب ولا في حاجة؟ انت مش فاهم حاجة يقولي وانا اعيدها له تاني. سهل اظن صح؟ لو في اي سؤال انا معاكم. طيب الحمد لله الحمد لله، ربنا يبارك فيكم يا رب. واجبك ان شاء الله هناخد الاول، هيبقى عندك تسميع الصورتين، اسمعي الحصري كويس، وصيتي برضو ليكي.